فكلما وجدنا قولا في كتاب قيل قال به قائل اذا لقيل كما قلت بالكفر المجرد وبالباطل المجرد ايضا. هذه اصول ثلاثه لا بد ان نراعيها ونحن نتكلم في مساله الردود. ثم اقول ان الرد من حق المسلمين لانه من جمله النصيحه لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، وهذا الرد من حقنا دفاعا عن ديننا. يريدون ان يهزوا كل ثابت فيه حتى ما جاء مجيعا قطعيا بالاجماع الثابت المتواتر الذي هو كالقران، وهو انه لا يجوز لامراه ان تخطب الجمعه ولا ان تؤم الرجال. اهو ورود هذا الحكم كورود القران الينا في اعلى درجات التواتر الذي ينقله الجيل عن الجيل، بحيث انك مهما بحثت في الكتب فلن تجد واقعة واحدة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا ان امرأة امت المصلين، لن تجد واقعة واحدة. ده اسمه اجماع من اقوى الاجماعات العملية. يأتوا على هذه المسألة اللي فيها إجماع كالشمس في ربيعة النهار وعايز يهز وشكك المسلمين فيه، فما بالك بقى بالأحكام الفرعية الجزئية التي تصل إلى الألوف المؤلفة يلعب فيها براحته. ليه؟ لأن دلالتها تخفى على أغلب الناس ولا يدركها ويعرف وجه الحق فيها إلا أفراد من العلماء وطلبة العلم، فهم يطمعون أن يهزوا كل ثابت لكن لن يستطيعوا مع ضعفنا الظاهر، لن يستطيعوا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت في مطلع كلامي إن أقصى منية الجاهل أن يقع على زلة لعالم. ليه؟ هيحط العالم مصد وهو وراء، كلما رد عليه رد يقول له أنت بتشتم العالم. وكثير من العوام عندها تعظيم أهل العلم فلن يتحملوا هذا فيرمى هذا الراد ببغض العلماء، وبعدين تجري عليه محن وإحن. قضية إمامة المرء، والله يا أخواننا ما أدري كيف أبدأ ولا كيف أصوغها من الهول الذي وقفت عليه. وفي ناس من أهل العلم المعاصرين تورطوا ورطة سوداء ما ادري كيف وقع فيه في مسألة ولاية المرأة. علشان يوصل عمل الآية، قال ان الحديث المانع من ولاية المرأة حديث ابي بكر الثقفي رضي الله عنه: لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. قال لك الحديث ده ليس بحج. ليه؟ قال لك ابو بكر فاسق